حديث 475 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة يعني أم يد ما هي كين بوقتي بس روج قيامته أم أمت براه كين أوتوا الكتاب من قبلنا خده كتاب دا جهيا وفلا برنا وأوتيناه من بعدهم وفشتوانا كتاب مداما بحث قرآن فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه ها أفرجها روج خطبة أبا أورج أو أول سر مختلف بن جيو فلا فهدان الله خد تعالى بل ما دارك درس أفرجها برسك مكر روج خطبة كرا روج عيب بما فغدا لليهود صباهي بجهيان بحث شنبيه وبعد غد وفشت صباهي بحث إيك شنبي للنصارى بفلان فسكت خكركر ثم قال فشته جود حق على كل مسلم حق السر هرب صرمانك هبت أن يغتسل في كل 7 أيام يوما هر حفت روجا روجك لشخو بشوت يغسل فيه ادبير جداد شوتن رأسه سرخ وجسده لشخو